بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الثامن كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد وال اليعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. ويتدارك البراء مما ذكر ما ذهل عنه حتما، إلا إذا ما طرأت ذكراه من بعد ما سلم من أخراه، معتقد التمام أو رفع من ركوع ما تليه فالفوت قمع. وقال لك ويتدارك البراء مما ذكر، القاش قال لك عنه بريء معناها السالك من ذلي ذاك اللي فتنة قلنا عنه يفوت التدارك. خالقني أشياء إلى خلقت للقاش ما تلاقي قد يدارك الركعة، معناها ما تلاقي قد يصلح الركعة. فتنة قلناها، قلنا عن القاش خلى الركن كي خلى السجدة عامد، والله طوال الزمن بقات سجدة مثلا، والله بقى السلام بقى ركن وطوال الزمن، والله مرق من المسيد ما تلاقي قد يدارك ذاك تبطل الصلاة، والله مثلا وطعل النجاسة تبطل الصلاة مثلا، ما تلاقي قد يدارك ذاك الركن يعود ما تبطل الصلاة مثلا. لقاش بريء معناها سالك من هاي المسائل اللي تمنع التدارك، ذاك واجب عليه يدارك ذاك الركن. إذا بقات له مثلا سجدة من هذه الركعة واجب عليه يرجع يدارك، معناها يصلح ذيك السجدة. والله بقال وركوع مجرد ركوع واجب عليه يرجع ويعدل ذاك الركوع، والله بقال ورفع من ركوع واجب عليه يرجع ذيك الركعة لين يعدل ذاك الرفع من الركوع تصلح ذيك الركعة. والله صلاته بقى منها قبل مرتب عنه ثلاث سنن وعادي قد يداركه واجب عليه يعدله لين تصلح صلاته. لكن معناها ويتدارك البراء معناها السالم مما ذكر، معنى من الذي ذكر هو قوله إن عمد وطال الزمن إلى آخره، ما ذهل عنه ما مفعول يتدارك الذي ذهل عنه حتما معناه وجوبا بعوده له. قال هو هون أحمد مولود منظور حكم عوده لمختلف فيه كفاتحة واعتدال، هل يضره أو يلزمه؟ شيء مختلف فيه كي الفاتحة والله الاعتدال لا خلاه، كان يرجع له ذاك يبطل عليه، يعود كيف حد راجع من الواجب للسنة وذاك يبطل، والله واجب عليه يرجع له يعدله إلى القول أنه واجب. انظر معناها بحرف حكمه، تنظير معناها بحرف الحكم. إلا إذا ما طرأت ذكراه من بعد ما سلم من أخراه معتقد التمام. قالقين مسألتين هون يمنعوا التدارك، واحدة حد سلم من أصل معتقد الكمال، هاي ذكر لك على التالية ركعتك هاي التالية من أصل مثلا بقات لك منها سجدة، الله بقى منها رفع من الركوع، عرضت التشهد وسلمت ماسي عن الصلوات سلمت ما نكساي سلمت معتقد الكمال، هذا السلام ركن وحال دون تصليح ذيك الركعة، ذيك الطشة بقات لك من الركعة كي ذاك الرفع من الركوع، والله ذيك السجدة ما تليت قد تداركه. السلام معتقد الكمال يمنع التدارك، يا غير إذا عدت أنت سلمت ساهي ذاك ما يمنع التدارك بكل اللي قاع ما خرجت عن الصلاة. والله سلمت غالط جيت لا يقول الله أكبر سلمت، لكن ولي أنت اللي عمزلت فصلة ما يمنع التدارك. يمنع السلام معتقد الكمال بناء على أنه يخرج عن الصلاة، هل يخرج السلام عنها سهوى؟ نعم ولا، لكن ذاك أقوى بيت من المنهج. نعم يخرج عنها يا الله ملاه يرجع لها بإحرام جديد، لا أقول ثاني أنه ما يخرج عنها، لكن ذاك أقوى، لكن ذاك اللي هو كونه يخرج عنها ذاك هو الأقوى، لذلك حد سلم أعتقد الكمال سهي الله يرجع بإحرام جديد. وكيف ذاك ممل من اللي يمنع التدارك؟ تدارك الركن معناها تصليح الركن، هذه ذلك الركعة هي اللي أبقى منها رفع من الركوع، والله بقات منها سجدة ودخلت في ذيك الركعة الأخرى اللي وراها وركعت ورفعت من الركوع، ذيك الركعة الباقي منها شيء ما تريد قد ترجع لها تصلحها، وهي اللي حال دون تصليحها عقد ركوع الثانية، عقد ركوع الثانية يمنع من تدارك معناها إصلاح ذيك اللي قبلها. وعقد الركوع هون اللي هو رفع الرأس من الركوع يكون خارجين مسائل يمنع تداركهم مجرد الانحناء، مجرد الانحناء يفوت تداركها، منهم الركوع. قال الخليل: إلا لترك ركوع فبالانحناء كسل وتكبير عيد وسجدة تلاوة وإقامة مغرب عليه وهو بها، مسائل باطل معروفة. أيوة، هذه الركعة إلى أبقى على رقاج منها ركوع ولا تفقدوا إلى فات انحنى وأعد ركوع ذيك اللي وراها، ذيك الركعة اللي باقي منها الركوع بطلت. كيف أنت مثلا الركعة الأولى نسيت منها الركوع وانحنيت وأعد ركوع الركعة الثانية، مجرد انحنائك ذاك تبطل ذيك الركعة الأولى، ما تقدر ترجع لها تدارك. إلى عاد ركن ما ذاك هو تقدر ترجع له بكل ما تعقدت الركوع، ما يفوته ما هو الرفع من الركوع، هو اللي يفوته. غير مجرد الانحناء يفوت الركوع، ومعها عشر مسائل يفوتهم مجرد الانحناء. مما ترك السر، هذا قاعد ترك السر، السر والله السر جهر، مجرد ينحنى واعد الركعة راه فات عليه ذاك السر، ما تلقد يرجع والله ذاك الجهر. ذوك ثلاثة: السر والجهر والركوع. أيوة، من ترك السورة تملي، هذا قاعد ينسى السورة، لا قرأ الفاتحة ونسى السورة وجاء منحني راكع، مجرد ينحني ما تلاقي قد يرجع لك السورة راهي بقات. أيوة، منهم التنكيس بأن يقدم السورة على الفاتحة على جاجسها وعرض السورة قبل الفاتحة واركع، مجرد يركع ما تلاقي قد يرجع لك السورة يديرها في بلدها وراء الفاتحة، وهي اللي عاد قبل الفاتحة ما يجازي. منهن تكبير العيد كلنا وبعضا، رقاج وقف في ركعة العيد ونسى التكبير كامل، فالله نسى منه وحده، مجرد ينحني للركوع ذاك التكبير راه فات، لا يسجد القبلي، بس هو تاركه كامل يسجد قبلي واحد، فالله تارك منه ولا واحده، كل واحده منه سنه مؤكده يسجدها قبلي واحد، لكن ان شاء الله من ذلك ينقل. منهن سجده التلاوه، رقاج انسى سجده التلاوه، مجرد ينحني للركوع راه فاتت تذيك الركعة، ما زال لا يكلم على أخبارها. إنهن ذكروا بعض رقاش ذيك ذكر تحتها مسألتين، رقاش انسى قبل مرتب عنه ثلاث سنن وحرم بصلة أخرى، دخل فصلة ثانية، مجرد ينحني للركوع راه هو ذيك الصلة الأولى بطلت ولا تلاقي قد يرجع يعدل ذاك القبلي. وكيف ذاك ملي لعاد هو ناسي بعض من ذيك الصلاة الأولى، كي ناسي منها سجدة والله ركعة، ودخل في الصلاة الثانية وجراكة، مجرد ينحني للركوع ذيك الصلاة الأولى بطلت ما عاد يقدر يرجع لها. إن هن رقاش كان يصلي وحده وقيم في المغرب في المسجد، وقيم عليه الإمام الراتب، يا الله يقطع عنه ذيك المغرب لحق الإمام ويدخل مع الإمام. يكون لعاد فات انحنى للركعة الثانية، الركوع الركعة الثانية، لكن يكمل صلاته ما تلا يقطع. لكن عن الصحيح في المغرب عنه يقطع حتى يكون لعاد فات جاب ركعتين تامات. لا، منين يجيب منها ركعتين تامات؟ أنه ما تلا يقطع ويقيس الإمام، لكن زال ولا يقول للراتب يقطع مغربا ما لم تتم ثانية منها فالإتمام حتم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليبني إن فات على ما سلف من ركعاته بأن يأتنف ركعة أخرى محرما إن سلم واجلس له إن تتذكر قائما، أو أحرما واجلس وأحرما ولا تجلس والأول عليه عول. قال لك: وليبني إن فات التدارك بأحد الأمرين، فلقاش فات عليه التدارك، هذه الركعة اللي بقات منها طشة خاسرة ما قد يعدلها، كيف بقى منها السجود والله بقى منها ركوع والله رفع من ركوع ولا قد يدارك، به اللي يسلم منها معتقد الكمال، كيف اني قلت والله عقد ركوع ذيك اللي وراها ذيك الساعة يبني على عدد الركعات الصالحات، ذوك الركعات اللي عنده صالحات يدير عليهم مثلا ذاك الخاص من الصلاة إلى عاد اللي عنده ثلاثة صحيحات، هو مطول خاصة لركعة واحدة يجيبها تامة، يجيب ركعته يجيبها تامة به اللي ما قد يصلح لك البطلة، والله عنده ثنتين صحيحات وهو مطول، معناها عنه خاصاته ثنتين، يجيب ثنتين تامات. تاكو معناها وليبني على ما سلفها معناها ما تقدم من ركعاته ذكر الركعات اللي عنده صحيحات بأن يأتنف الباء تصويرية معناها صورة ذا أن يأتنف يبتدئ ركعة أخرى ركعتان ذكر الركعة اللي بطلت بها اللي خصتها طشة خصها مثلا سجود والله خصها ركن باطل كي سجود والله ركوع أنا نقول طشة ندور كان يوضح بها ذكر الركعة اللي كي ما قدت تصلح يجيب في بلدها واحدة تامة وليبني إنفات بأن يأتنف وليبني إنفات على ما سلفها من ركعته بأن يأتني فارك عنه ركعة أخرى يبتدأ ركعة تامة محرما إن سلم إلى عاد لحو الحال فهذا سلم يحرم إحرام جديد بناء على أن السلامة سهو أن يخرج من الصلاة ذاك هو الصحيح كيف يتقدم وجلس له إن تتذكر قائما قال عن هذه الركعة إذا ذكرتها واقف أن عندك ركعة أبقى منها ركن وجدونها السلام مبطلت الله تعالى قاعد وحرم قاعد الصيف الفارق تليها الصلاة وابدأ وقف وابدأ جيب ركعتك رانك تسجد البعد وجلس له اللي هو الإحرام انت تذكر قائما إذا ذكرت مثلا أن بطلت لك ركعة وانت فت وقف لحقك الحال تسلم أقعد وحرم قاعد هو اللي هو الإحرام وحرم من واجلس اللي قلنا رقوا قول ثاني ومثل تقول قول ثاني عنك تحرم ما أقف حرم قائم منين تذكر بقي لك ركعة وانت بتوقف تحرم قائم مقعد وقوم وجيب ركعتك وحرم من واجلس وحرم من ولا تجلس قال تقول أحرم ما أقف ولا تقعد حرم ما أقف بدأ أعرض الفاتحة وجيب ركعتك والأول عليه عويلاء القول الأول هو المعول عليه وهو الصحيح أنك من تذكر قائم أنك قعد وحرم قاعد وقوم وفي بركعتك هذا بناء على قصد الحركة للركن وهو قول ابن القاسم قال محمد مولود هون والظاهر عدم البطلان بترك الجلوس له رعيا للخلف أنك إذا ما قعدت مثلا وحرمت قاعد عن صلاتك ما هي باطلة بهم مراعاة للخلاف والأقوال الثلاثة أنها واجلس له إن تتذكر قائما أو أحرما واجلس أو أحرما ولا تجلس والأول عليه عولا والعود للركن إذا ما التالك لم يعقد ويسلم التدارك وركعة النقص إذا يشاء بركعة تخلوها البناء هو الله يعرف التدارك لا اشتنقال عند الفقهاء والبناء لا اشتنقال ما اللي يعرف الفقهاء العود معناها الرجوع للركن هذا قال ارجع للركن اللي ترك قبيل يا ما التالك الى عاد اللي ترك الركن ما عقد ركوع وراه ما يعقد ركعه وراء ذكر لك على الباقي منها باقي منها ركن ولا سلم معتقد الكمال لكن قال له تدار عاد يرجع لهي السجده يعدلها الله يرفع من الركوع اللي يعدله الخاص كيف تقل ركعه النقص الركعه الصيله بطلت اللي جدونها ركوع والله جدونها سلام هل انت ملان كرو إياك يوضح ذلك الركعة النقص أنها الركعة اللي بطلت بها اللي يبقى منها ركن وجدونها ركوع الله جدونها سلام وفات تدارك هاتين قد نصلحوها إلا يجب من ركعة بتكل في بيتها تامة في بلده لكن قالوا البناء لكن معناها ركعة النقص إذا يجاء بركعة ركعة تخلفها البناء هو البناء الخليل وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوع داركه اللي هو الركن وإنما يبني إذا فات ما حل تدارك الركن الذي به أخذ حق قال عن حد يقدر يبني يجيب ركعة تامة الليلة عاد ما قد يصلح الركعة الليلة فات محل التدارك أما الركعة الباقي منها ركن منين تعود تقد تجيبه وتصلح ركعتك ما جايز لك تبني ما جايز لك تخليها عنك تخلي عنك تعدالها وتجيب واحدة تامة لك ما يصح لك ما يتوسع ومعناه إنما يبني إنما الحصر للإثبات الشخص ما يقدر يبني يكون إلا فات محل تدارك ذاك الركن اللي خل به معناه فسد أخل به وليبني من شك على ما علم إلا لعدلين يصلي بهما ألقاج شك في ركن والله شك في كان عدد الركعات يبني على ذاك المغرش عليه كيف الشك في الركن كيف أنت غرشت عنك أحرمت غير شكيت كانك عرضت الفاتحة لك الساعة بدأ القراءة من جديد والله أنت قاعد مغرش إلا أنك أحرمت وأنك عرضت الفاتحة غير شكيت كانك ركعت ابدأ الركوع من جديد والله شكيت مثلا عدد الركعات مغرش عليها ركعتين اثنتين مغرش عليهم والله مغرش مثلا على ثلاثة والرابعة شاك فيها لا بد لك من تجيب الرابعة قانك لا شك شك مستوي الطرفين باحر وطوف يكون العاد عدلان مما مميك أخبراك بالتمام خالقين عدلين يصلوا وراك قال عليش عنه عود ذكرين يصلوا وراك وانت شاك وقالوا لك عن صلاتك عنها تمت لك الساعة سلم وطوف. قال محمد مولود هون وكذا عدل واحد وضرب هرامة وفي رجوعه لعدلين ليس في صلاته خلاف. بهرامة شارح الشيخ خليل وقط شفت عنه وقال أخته وقال حد عنه ربيبه بحر وليلغي موقن يقين الغير واختلفوا في جمه الغفير إلى عاد الصهوة متيقن عن الصلاة مازال من هالشي وقالوا له العدلين عن الصلاة عن هوفات لكن يقينهم لا يخلي عنه لا يعتبر لا يقينه هو لا يقوم ويكمل صلاته يكون لعاذ اللي راه بايق من الناس يفيد خبرهم العلم الضروري ويستحيل تواطؤهم على الكذب هو متيقن عن الصلاة مازال من هالشي وهم قالوا عن الصلاة عن هوفات يك الساعة لكن في الخلاف كانوا لا يواصل ويكمل الصلاة والله يعتبر يقينهم هم ويسلم ومعنى يلغي موقنون ألقاج متيقن مثلا عن الصلاة ما فات تمت يلغي يقين الغير يوك الخرين اللي متيقنين عن هوات يقينهم يخلي عنه ما يمشي عليه واختلفوا في جمه معناها جم الغفير معناها كثير من الناس خبرهم العلم الضرورية ويستحيل تواطؤهم على الكذب يسوى قاعهما يصلوا راه ويسوى ماهم من مامومه وقالوا له عن الصلاة فات كانوا يعتبر اللي قالوا هما ويسلم الله يعتبر لا يقين هو في صلاته غير موقن زيادة الإمام تبعه حتما فإن سهوا أقام أتى بها إلا إذا طرأ له تيقن انتفاء ما تخيله وإن سها موقنها حتى تلاف الخلف هل يعيد إن تزلزل. قال عن الإمام إذا قام لزائدة قال عن الإمام إذا قام لركعة زائدة الناس اللي وراها لا يتعود إلى طائفتين طائفة متيقنة عنها زايدة طائفة متيقنة عنه قام لزيادة وعنه صلاة وفات ويرى لك على قام عنها زايدة يقول طائفة واجب عليها تقعد وتسبح له ولا ما سبحوا له تبطل صلاتهم. قال محمد أحمد يورا من لم يسبح للإمام زادا خميسة صلاته أعادا إلا إذا نسيه فالناس لا يشبه الذاكرة عند الناس. أيوة طائفة أخرى ما هي متيقنة زيادة تعرف عن الصلاة ما زال منها شيء والله باحر شاك هاي الطائفة يا الله تتبع لما أيوة لكن معناها وغير موقن زيادة الإمام تبعه حتما ألقاج ما هو متيقن عن الإمام قام لزائدة لكن يتلب الإمام ما هو ذاك ما هو كذاك اللي متيقن عنه قام لوحدة زائدة ويارت يقعد يسبح فإن سهوا أقام معناها يعني إله هو هذا يا الله يتلب الإمام ولا هم غرش عن الصلاة تمت إلى قعد وسه وقعد ما يتلب الإمام أتى بها ذيك الركعة يقضيها إلى سلم الإمام يقوم هو ويقضي ذيك الركعة يكون إلى عاد قعدت ذيك تغير يقينه قعدت ذيك تغير يقينه وقبيل كانوا ماسي عن الصلاة ما هم غرش عن الصلاة تمت غير السه وقعد وقعدت ذيك أطراله على أنه غرش عن الإمام ذي الركعة القاملها زايدة ذيك ما عليه يقضيها أو معناها أتى بها إلا إذا طرأ له تيقن انتفاء ما تخيله إلا طرأ له تيقن انتفاء ذاك الكلام متخيل هو كون عن الصلاة ما هي تامة انتفى عنه ذاك باليقين معناها غرش عنه قعدت ذيك غرش عن الصلاة تمت ذيك الساعة ما يتلب الإمام يسلم الإمام يسلم معاه تو راه عاد من ذيك الطائفة اللي متيقن عن الصلاة تمت حكمه يقعد وإن سها موقنها حتى تلا فالخلو هل يعيد إن تزلزلا وهذا اللي متيقن عن الإمام قام لزائدة هذا اللي متيقن عن الإمام قام لزائدة إن قبيل عنه حكمه يسبح ويقعد إلى أسهى وتلب الإمام جاب معاه ذيك الركعة ساهي وعقب الزلزل يقينه عقب قاع شك كان الإمام ذيك الركعة جاب زائدة والله ما هي زائدة ذيك الساعة فيه الخلاف كان هاي الركعة الجاب مع الإمام ساهي جازيته بل ذكرك على المطالب به ربما هي زاجته وإنساها موقنها اللي هي الزيادة، هو يعطي يقعد وانتقن الزيادة غير وسه حتى تلا معناها تبع الإمام، تبع الإمام، فالخلف هل يعيد الركعة التي ركع مع إمامه سهوا إن تزلزل يقينه إلى أتقلب يقينه وعقب عاد ما تلم غير تشعل الزيادة يعطي يجي مع الإمام ذكر ركعة يجيبه مع الإمام به لما تلم غير تشعل الإمام قام لزايدته. يغير في خلاف ذكر ركعة الجامع الإمام ساهي كان جازيته والله لا بد من يجيب ركعة أخرى. وحيث زاد ركنان وتجنب فذر يؤدي بعد أن تؤوب، قال عن الإمام لا زاد ركن كي جاب سجدة مثلا زايد والله خلى ركن كيف ترك سجدة جاب لا سجدة واحدة وجواقف فذر ما زاد ذاك اللي زاد به خليه عنك لا تجيبه انت لا تبطل صلاته وسبح له، وذاك اللي خلى هو جيب كيف هو جاب سجدة واحدة وجواقف جيب انت ذيك السجدة هذا هو الصحيح، كونك جيب ذيك السجدة تتلبه وتعود ركعتك صحيحة هذا هو الصحيح، ولأنك فتسبحت له الإمام إذا زاد ركن كيف جاب سجدة ثالثة سبح له انت وجنب عنك ذيك السجدة، وإلا خلى ركن كيف جاب لا سجدة واحدة وقام خليك السجدة الثانية ذيك السجدة الثانية جيبها انت هذا هو الصحيح فيك انك تجيبها تعود ركعتك صحيحة وقمشي ثان أقمناه حيث زاد الإمام ركنا وتجنبا ركنا فذال ما زاد وأدي ما ترك ذاك اللي ترك عدل انت بعد أن تؤويبات وسبح رناك تسبحت له يا جبال أويبي أي سبحي تجنباهم معناها ترك تجنبها الأشقاء. فإن تمادى تاركا له فمن سار بسيره ببطلان قمع، قال عن الإمام إذا خلى هذا الركن كي خلى السجدة وتوه سبح له الماموم ولا أرجع تملا ما شعل وجههم خلي عنه السجدة، قلنا عن الماموم يا الله يعدل ذيك السجدة ويتلبو هذا هو الصحيح، إلى اللي قام هو وترك ذا كيف الإمام ملي تمادى على قام وتلبو الإمام تمادى على ترك ذيك السجدة وقام الماموم وتلبو خلاها تبطل صلاته. هذا اللي مشي عليه الكفاف هون مذهب ابن القاسم هو اللي قال عنهم يسبحوا له وإلى ما أرجع لذيك السجدة يسجدوا هما لأنفسهم يتافقوا معه ولا يتبطل صلاته وصح صلاتهم هما. قال الميسر وحكى ابن رشد الاتفاق على بطلان صلاتهم إن لم يسجدوها عالمين بسهوه، أنهم إذا ما سجدوها أن صلاتهم باطلة بالاتفاق. مذهب السحنون الذي لا يرى الكلام في الصلاة إلا بعد سلام الإمام عنهم يسبحوا له عنهم توفي الله لما أنفع فيه ذاك يتلبوه تبطل عليهم ذيك الركعة، ومن أين يقعد هو في الثانية وماسيه هي ثانية به اللي هو جاب ركعتين واحدة صحيحة واحدة باطلة به اللي باقي منها سجدة يوقفهم، ومن أين يقوم من جلسة الوسطى يتافقوا معهم وإلا قعد عند الثالثة الحقيقية مثلا اللي هي الرابعة في زعمه هو به اللي عنده ركعة باطلة يوقفهم ملي منين يسلم يجيب ركعة على انفاس هو اللي قال الشيخ خليل مش على مذهب سحنو قال المعتمد مذهب ابن القاسم وهذا هو اللي مش عليه الكفاف. قال وإن ترك اللي هو خليل إمام سجدة وقام لم يتبع قام بعض النسخ وسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة وإذا سلم أتوا بركعته. ثم شرع يبين كيفية الرجوع للأركان وذكر الركوع قام آئبا ولا يضر أوبه محدودبا وهل كذاك رفعه أو يحني إليه والقيام زيد وركني، ولا يتكلم على كيفية الرجوع للأركان. ألقاش الله منين عرض الفاتحة مثلا والسورة جساجد منين السجد ذكر عنه ما أركع شنبة رجوع ذيك الركعة الركعة يا الله يرجع لها عدلها اللي حد خاص ركن خلى ركن يا الله يدارك متنقلناها رجع قائما يرجع واقف ويركع ويرفع من الركوع. هذا إلى عادة ذكر الركوع ساجد والله جالس بين السجدتين إلى عادة صهو ذكر فات وقف للركعة الثانية في القيام لا يركع بنية الركوع ويرفع وتوف، وهو قلنا عنه منين يرجع قائم ويوقف مندوب له يقرأ شيء من القرآن أن دبلو يقرأش من القرآن يافي عود ركوع ورقلا. بعض الكتب قال عنه ما يقرأ الفاتحة اللي أصلاً فاتحة قراءة وتكريرها ممنوع ولا يعدل ليش المندوب. محمد مولود بعد قال عنه يقرأ شيء من القرآن وندب أن يقرأ قال قبله قبل الركوع فاتحة أو غيرها ولا يضر كذاك رفعه أو يحني إليه القاجس ترك الرفع من الركوع. إن فات السجد ذكر عنه ركع يغير عنه يكرك عما أرفع منه إلا عنه من الركوع قام وعد وعد السجدة. لكن ما اللي فيه الخلاف يكان يرجع قائم ذاك الرفع يا الله يرجع له. قال ابن حبيب أنه يرجع قائم بنية الرفع من الركوع توفي لين يستقل واقف في السجد أو يحني إليه. قال محمد بن المواز أنه يرجع محدود بالظهر ظهر وعوج تم طالع طالع راقب كيف اللي رافع إلين يلحق حد الركوع يرفع بنية الرفع من الركوع. والقيام زيد ركني عن الوقوف عند ابن عند ابن المواز أنه زيادة ركن ذيك الوقفة لا يعدل بين التراب والركعة وحد الركوع مثلا ذيك الوقفة لا يعدل بين حد الركوع والتراب قال عنها زيادة ركن أنه لا بد له من يرجع من حنية ظهري ظهر وعوج وأنه لا يرجع قائم يعود زاد ذاك الركن وتبطل صلاته. هذا هو مذهب ابن المواز أكم عنها ويحني إليه. والقيام زيد ركني بسم الله الرحمن الرحيم. والسجدات واحدات يقعد لها وهل ولو أدى الجلوس قبلها والسجدات واحدات يقعد لها وهل ولو أدى الجلوس قبلها. قال عن رقاش ذكر سجدة لا سجدات هاي الركعة لا جاب منهم واحدة وقام لذيك الركعة اللي ورا ذاك من عاد في قيامها ذكر عن الركعة اللي عقباله وباقي منها السجدة يارتو يقعد ويسجدها من التراب يرجع ذيك الركعة يصلحها يقعد ويسجد ذيك السجدة الخاصة ركعته من التراب يسجدها فات قعد في التراب. ايوه لكن معناها والسجدة واحدة يقعد لها ذاكر سجدة واحدة يقعد لها يعدلها فات قعد. وهل ولو أدى الجلوس قبلها العاد هو أصلا فات قعد قبلها كيف جاب سجدة وقعد وقام وتوفن السجدة الثانية. أقصد في الخلاف كانوا منين ذكرها قائما لا يخر له ساجدا وتوب من قيام ذلك والله لا بد من يقعد ويسجدها من التراب. أبو الجلوس اللي ما بقت يدا وركبة كفعله بدي بدا وسبح المؤتمون أدبا وقفا في قومه وهو به لو وقفا وتبطل الصلاة إن لم يفعل عن عمد أو جهل بلا تأول. قال عن رقاش انسى جلسة الوسطى لا جاب ركعتين وكان يالله يجلس جلسة الوسطى ونساها وجواب فتوف ما حد ركبته في التراب ما حد عنده ركبة في التراب والله أيد في التراب سنة لو يرجع اللي هي جلوس سنة ما حد أنه ما فارق الأرض مسألة الركبة في التراب والله أيد في التراب سنة لو يرجع ويعدلها. لكن معناها أوبو معناها رجوعه الجلوس الأولي جلسة الوسطى ما بقت يدا معناها مدة بقاء يد في الأرض والله ركبة كفعله بادي بدا أي أولا كيف تعداله أصلا أولا هو أصلا تعداله سنة معناها أنه سنة لو يرجع. وهذه ذلك الزيادة هذا التزحزح كونه زحزح لا هي القبلة غير ما فارق الأرض ذاك ما عليه سجود ما يسجد إلى عاد هو الصفات فارق الأرض غير ما فات استقل ما فات وهو بعد فارق الأرض. هذا شيء قالوا بين الاستقلال والتزحزح ما فات استقل وغير ما اللي ما لا ترك بلا أيد ما سترى وقد رجع من فم. لكن فيه الخلاف كان عليه البعدي والله ما هو عليه ما بين الاستقلال والتزحزح فيه الخلاف والسجود راجح فيه عنه السيد البعدي. هذه المسألة فيها تسع صور اللي هو لا يعود رجع ذكر جلسة الوسطى ورجع لها ما فات استقل قائم ما فات انتصب باقف مثلا يسوى عمدا والله جهلا والله سهوا هذا الثلاثة صحيحة فيهم كاملة والله رجع فات استقل قائم غير ما فات وفى القراية ما فات وفى الفاتحة العادة رجع سهوا فات وقف لا فات وفى الفاتحة هذه صحيحة بالاتفاق. العاد عامد والله جاهل صحيحة تاني على المشهور هذا أرجع فات استقل غير ما فات وفى القرائن يعني كررها والصور. إلى عاد أرجع ساهي صحيح اتفاقا. إلى عاد أرجع عامد والله جاهل صحيحة تاني على المشهود. أيوة. إلى عاد هو صار رجع فات وفى من الفاتحة فات وفى القرائن قام مرجع وقعد وعد يدور عد الجلسة الوسطى. عامد والله جاهل باطلة صلاته بطلت. إلى عاد أرجع ساهي هي قولان مشهوران بالصحة والبطلان. وهذا ناظم من لغنهون مسألة من رجع لأرضه بعد الفراق صورها يا قومي تسعة ستة صور باتفاق صحت منهم في أربعة والمشهورة ثلث بواقي. كان أرجع ما فات استقل صحت ما فيها يفصل كيف منين أرجع ما كمل لقرى ساهي باتفاق واللي يعمد واللي يجهل في المشهور من الشقاق غير إلا كمل لقرايا عامد جاهل بطلت غاية باتفاق أهل الدراية وإلا كان سيلاقي مشهورين في الرواية قد تمت بالاتساق مسألة من رجع للأرض بعد الفراق مسألة من رجع للأرض بعد الفراق يعني فسروا صورها يا قومي فيها تسع صور ستة صور باتفاق ست صور متفق عليها صحت منهم في أربعة صيحة فيها أيوه. والمشهورة ثلث بواقي كان أرجع ما فات استقل صحت ما فيها يفصل أرجع أرجع من جلسة الوسطى ما فات استقل قائما صحت ما فيها تفصيل أسوى عمدا والله جهلا والله سهوا أيوه. كيف من أين أرجع ما كمل لقرى ساهي باتفاقي كيف ذاك إلى عاد أرجع ما فات فات استقل قائما غير ما فات وفى القراية صحيح اتفاقا إلى عاد أرجع ساهي واللي يعمد واللي يجهل إلى أرجع الصعمدا والله جهلا سأبقي في القراءة صحيحتان على المشهور المشهور من الشقاق معناها من الخلاف غير إلى كمل القراية إلى عاد الصهوة فاته فمن القراية الفاتحة مثلا ورجع عامد جاهل بطلة غاية رجع عمدا والله جهلا صلاته باطلة وإلى كان سهي ولاقي إلى عاد أرجع ساهي مشهورين في الرواية قد تمت بالاتساق هذا أحمد فعل نعرف كانوا أحمد فعل من أين نقولها أين إلى والد محمد مولود هذا ولد الكفاء والمحمد فعل ولا لمين ولا المختار والسباح المؤتمون أدبا وقفا في قومه وأبه لو وقفا قال عن هذا الإمام إلى قام عن جلسة الوسطى انساه وقام يا الله المأموم يسبح له مندوب له يسبح له وقف معناها تبعه وقف معناها تبعه إلى اللي ما أرجع بذاك التسبيح جلسة الوسطى يارتو يتلبو يا الله المأموم يتلبو إلى اللي ما اللي أرجع اللي هو الإمام ذكر جلسة الوسطى ورجع يا الله أرجع لها يا الله يرجع معها المأموم ملي مندوب معناها وسبح المؤتمون أدبا وقفا في قومه وأوبه معناها رجوعه لو وقع تبعه في قيامه اتبع الماموم اتبع الإمام في القيام إلى أن سجل جلسة الوسطى وأوبه معناها في رجوعه لو وقع فايس وهم وقف الاثنين وقع ذلك تالي عيد لو وقف معهما الاثنين تبطل الصلاة إن لم يفعل عن عمد أو جهل بلا تأول قال عنه إلى اللي ما تبعوا عامد ما هو متأول قعد ولاة الماموم ما تبع الإمام اللي قام عن جلسة الوسطى بعد هو تعدلها دون الإمام باطل صلاته يكون العاد متأول والله قام مع الإمام عن جلسة الوسطى ورجع لها الإمام ذكرها الإمام مرجع وبقى هو واقف معهم ويرجع لها باطل صلاته يكون العاد متأول هذا التاويل أنا ما قطن قالي ولا قطريت كيفيته لا عندي فيه فهمته قدعود خاسر قدعود صالح وهذا اللي ملانا عنه اللي قاعد يحاني عدل جلسة الوسطى ما قام عنها لا يقول أترك السنن عمدا فيه يقول عنه يبطأ وأنا ماني قايم متاويله ده هو ماني قايم خايف تبطل صلاته اللي قام ورجع إمامه لا رجع هو معاه لجلسة الوسطى قدعود تاويله عنه ما يقدر يرجع اللي خايف يعود راجع من واجب شهر سنة والله أعلم هو اللي عاد هو اللي قعد ولم يتبع الإمام اللي قام عن سبح له وقام الإمام ولا تبعوا سهوا أكمل صلاة الصحيحة والله قام الإمام وعقب رجع لجلسة الوسطى ولا رجع هو معاه الساهي صلاة أملي الصحيحة قال عبد الباقي فإن لم يتبعه سهوا أو تاويلا صحت صلاته لا عمدا أو جهلا مبدل تكبير بتسميع وضد إن لم يليش في الركن بعده يعود. قال عن حد بدل التكبير بالتسميع رجع لا يركع وقال سمع الله لمن حمده، والله عدل ضد تيرفع من الركوع وقال الله أكبر، سمع الله لمن حمده دار بل الله أكبر. إذا عاد ما فاتت خلف الركن اللي ورا ذاك يعود يرجع، يعود له معناها يرجع إلى أن يعدل الذكر المشروع. هو مشروع في الركوع التكبير، هو أصلا قبيل اسه واركع بسمع الله لمن حمده. لعاد ما فات تدخل في الركن اللي ورا ذاك كيف ما فات ترفع يا الله يكبر يعود. والله ارفع، والله هو ارفع الله اكبر سهل. لعاد ما فات تدخل في الركن اللي ورا ذاك ما فات مثلا فوقف شهر السجود ذاك الساعة يعيد ذاك الذكر المشروع يقول سمع الله لمن حمده. لكم أنا مبدل تكبير بتسميع، بدل التكبير بالتسميع سمع الله لمن حمده، والله ضد الله بدل سمع الله لمن حمده بالتكبير. إن لم يليش معناها يدخل في الركن بعده يعود له، معناها يرجع لذاك الذكر المشروع اللي الله قال له بدل لين يقول إن تذكر السلام بعد المقعد أحرم تشهد سلما ثم اسجدي. وهكذا الطول الذي لا يمتنع معه البناء ولكن السجود دع. قال عن رجاج وفى صلاته وعرض التشهد تلخص ولا السلام انساه إلى ذكر فات وقف طول بعد ما فات خلق ذاك وباش تقدر الصلاة ولفة ألا أوقفه تو من سلم جواك ذكر عنه باقي له السلام هو فات فارق المقعد يا الله يحرمه ويتشهد ويسلم ويسجد البعد. فأكون معناها إن تذكر السلام بعد المقعد معناها بعد فراق المقعد اللي هو محل الصلاة موضع الجلوس أحرم قعد على المشهور أنك تقعد ذاك تتكلمت عليه تحرم قاعد لصفة الفارق تعليها الصلاة تتشهد وتعرض التشهد مرة أخرى يعملك في التشهد يقع سلامك عقب التشهد وسلم وسجد البعد يعدت الصلاة ما في التوقف تقع إلا سلمت ما نبدأ ما سلم إلا منين وفيت من التشهد نسيت السلام ذاك سمعتم وخلق طول يا غير ما هم تين ما هو طول يمنع البناء في الساعة أحرم وعرض التشهد وسلم ولا تسيد البعد معينك تسيد البعد في الحالة أكون معناه وهكذا الطول الذي لا يمتنع معه البناء الطول اللي ما ممنوع معه البناء ما خرجت من المسيد ولا خلق طول متين الطول اللي بالعرف اللي يمنع البناء ولكن السجود دع لكن خلي عنك سجود البعد البعد بكل انت ما وقفت لا خلي بهم طول متين حوت الطول اللي يمنع البناء الى اخر قاعد تبطل الصلاة من لم يزيد سوى تحرف جبر فقط ولا يجبر ما منه نزق رجاش الصع اللي عمين عرض التشهد هو كان صاد مثلا على جهة المشرق القبلة في جهته الشرقية انحرف انحراف ما هو يسير كيف صد على جهة الجنوب والله على جهة الشمال لكن لا يستقبل توه ويسلم ولا يعرض التشهد لكن معناها ويسجد بعدي لكن معناها من لم يزيد سوى تحرف هو اللي أنسى السلام غير ما ساد على ذاك ما قام ولا خلق طول إلا انحرف توه صد على جهة الجنوب والله جهة الشمال لكن معناها من لم يزيد سوى تحرف جبر إلا انحراف توه يجبر بالبعدي يسجد بعدي فقط ولا فقط معناها ولا يتشهد ما يعرض التشهد ولا يجبر ما منه نزق إلى عاد الصلاة انحراف يسير لكن لا يستقبل ويسلم توه ولا يسجد البعد ما يجبر بالبعد به الانحراف اليسير جائز للمصلي عدل وقع به ربع الدائرة كامل قالوا عنه قبل. ومن لنعس أو زحام منع ركوعه حتى الإمام رفع ومن لنعس أو زحام منع ركوعه حتى الإمام رفع فإن تكون أولى لديه أهملا ما فاته وبالإمام اتصل وفصل ركع قبل ذاك معه فإن ترقب الإدراك من قبل ما فرق سجدتيه جاء بما به سبقه فإن زجى فواضح وإن يقم قبل الإمام فليلغي ذا وليقضها بعد السلام حيث لم تطمع بذاك أهملي إلا إذا عقد ما لها تلي. فشرط منع الركعة التلافي إمكان فعلها مع الأسلاف. ولما بين ما إذا أخل الإمام بركن أخذ يبين حكم إخلال الماموم به. هذا وإن زحم. الزحم لغة الحبس والضيق، ومنه ازدحم الناس على بابه، والمنهل العذب كثير ازدحام. من خصه الله بنعمائه وعم بالفضل جميع الأنام. ازدحم الناس على بابه والمنهل العذب كثير ازدحام. وزحم معناها بوعد. قال عن لقاش معاه إمام واركع الإمام وارفع من الركوع وقضى واعد السجدات، والماموم ما فات عدلش الله واقف، وزاحم عن الركعة قاع ما قد يجيبها مع الإمام، والله أخذته الشجرة كلت صدراي ولا قد يركع مع الإمام، والله نعاسا نعاسا خفيفا لا ينقض الوضوء، واركع عنه الإمام وارفع من الركوع وقضى واعد السجدات، والله اشتغل بحل إزاره خلق له مانع باطل، والله مريضة خلق له مانع منعه من يركع مع الإمام. هو هذا يخلص إلى عادة هذه الركعة الأولى مع الإمام، لا يخلي عنه ذيك الركعة تبطل ويطير ويجي مع الإمام في السجدات وتوف، لا يخلي عنه ذيك الركعة تبطل ويجي ساجد مع الإمام له اللي هو ما فات انسحبت عليه المامومية. إذن عنه ما عنده لذن يتبارك يصلح حركته، منين تعود هي الركعة الأولى عنده مع الإمام، أسوى هو مسبوق ويسوى ما هو مسبوق، لا يجي ساجد مع يخلو ساجدا مع الإمام وتوه يتفق معه منين تفوت وفصله ويسلم الإمام يقوم ويقضي ذيك الركعة اللي فات عليها ركوعها قبي ما هو بغل، ويطير ويجي مع الإمام. هاي الكلمة يقولها بعض الطلبة الأولين، أنا أعرف كانوا باهي حظيه للتوضيح، متباركين بكلامهم، كلامهم مباركته، عباراتهم مباركته نورانية، لكن معناها ومن لنعس أو زحام منعار ركوعه ألقاج متنعم الركوع لأجل نعاس لا ينقض الوضوء خفيف كي قلنا، والله زحام زحمها الوقيز وعاجني لين ما قد يركع حتى الإمام ورفع إلين أرفع الإمام هو ما فات عدلش وقضي إمام وشور السجدات. فإن تكون أولى لديه أهملا ما فاته العادة يركع لولا عنده مع إمامه، ما هو ذا ما فات انسحبت عليه إمامه من يبيه ما فات جاب ركع مع إمامه أهملا ما فاته، لكن ركوع الفات به الإمام يهمل عنه يخلي عنه يخلي ركع تفضل، وبالإمام تقصلا معناها يخر ساجدا مع الإمام راوي لا سلم الإمام يقوم يقضيك الركعة إلى عاد تصعي الركعة الأولى قلتها يصلحها ويتلاحق بالإمام في السجدة، هذا بطلت الصلاة عمدا وجهلا بطلت الصلاة كلها وسهوا تلك الركعة. هم هون عندهم مصطلح يقولوا لك اتبعه في غير الأولى، اتبعه معناها فعل ما فعل ولحق به، ما معناها أنه يطير جمعة معناها يعدل الركعة ويتلاحق به، إلى اتبعه في الأولى الصلاة عمدا وجهلا بطلت الصلاة كلها وسهوا تلك الركعة. إلى عاد هو الصفا جاب ركعة مع الإمام قبل ركعة العذر هو ذا انسحبت عليه الإمام شواسي، ذاك خرص إمام إلى عاد صلاته بطيئة وهو يعرف عنه يقد يركع إذا الفات به الإمام يقد يعدله يقد يركع ويرفع من الركوع ويتلاحق به في السجدتين في الأولى والله التالية والله بيناتهم، ذاك واجب عليه يركع ويرفع من الركوع ويقض واعد الإمام إلى دركوا قاع زين أراه دركوا وإلى لما دركوا رفع الإمام قبضه من السجدات إيك الركعة راهي بطلته يقضيها من أين يسلم إمام، لكن معناه هو فصيل ركعة قبل ذاك معه فصل انتهي لعاد هو فات ركعة معه فجاء معه ركعة سحبة الإمام مية، فإن ترقب الإدراك إلى عاد راجع أنه يدركوا إلى لعاد ركعته راجع أنه يدركوا مازال في السجدات فواضح قبل ما فارق فإن ترقب الإدراك من قبل ما فارق السجدتين سابق فارق الإمام السجدتين جاء بما به سبقه يجيب ذاك السبق به الإمام، معناه هذه الركعة يعدلها يركع ويرفع من الركوع يقوم معده في السجدة، فإن زجا معناه صالح عمله فواضح إلى دركه في السجدة ترى ركعته صالحة، وإن يقوم قبل الإمام إلى قام الإمام قبضه ما فات هو جمعه مع السجدة فليلغي ذا يلغي عنه ذا العدل من هذه الركعة وليقضيها بعد السلام ويقضيها بعد السلام. وهذا ذلك يقول لهما الاتباع، فعل ما فعل ولحق به كونه يعدل، يعدل هذه الركعة الفات بها الإمام ويتلاحق بالإمام، يعدل الإمام ومركته يتلاحق بالإمام، هذا قالوا الاتباع. تبعهم منين يقول ذلك الشيخ خليل؟ معناها فعل ما فعل ولحق به. وهو قلنا عنه يا الله يتبعوا لا إلى عاد ظن عنه لا يدركوا، إلى عاد ظن عنه ما هو لا يدركوا، هو يعمل فات سحبت عليه المامومية، يعمل هي الركعة ما هي ركعته الأولى مع الإمام، لكن لا يطير ويجمعته إلى قام الصور. هو يعرف عن إمامه شاطر، قام هو تعدل الركعة وحقه بتلاحق به بعده السجدات، لك خطر وسلم إلى اللي ما تلاحق به عمدا وجهلا بطلت الصلاة كلها وسوى تلك الركعة. وحيث لم تطمع بذاك أهملي إلا إذا عقد ما لها تلي، إلا اتصنت ما أنك طامع أنك لا يتدرك إمامك في السجدات. أنت مثلا ما هي الأولى عندك؟ أنت قد شفت معها ركعة وزاحمت في ركعة أخرى وراها وغير إمامك.